السؤال الثاني من امرأة تقول إن كثيرا من الشباب يؤذوننا ويضايقوننا في الأسواق، والله يقول إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فأرجو توضيح تحريم ذلك لعل الله أن يهديهم. لا ريب أن إيذاء المؤمنات في الأسواق وفي غير الأسواق منكر عظيم، وهكذا إيذاء المؤمنين من الرجال بالسب أو بالتعيير أو بالاستهزاء أو كله منكر. ولهذا يقول جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا من بغير جرم فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا وعيد عظيم يوجب لجميع الحذر. الواجب على الشباب وعلى الشيوخ الرجال جميعا شبابهم وشيوخهم ان يتقوا الله وان يغضوا ابصارهم عن محارم المسلمين وان يبتعدوا عن الاذى، لا بفعل ولا بقول، لا بالنظر ولا بالمضايقات في الطريق ولا بالسيارات ولا بغير هذا. هذا من اعظم المنكرات. والواجب على ولاه الامور وعلى الحسبه ومثل اخص على رجال الحسبه ان يلاحظوا هؤلاء وان يعاقبوهم بما يرجعهم وامثالهم. هذا هو الواجب على رجال الحسبه، على الهيئه، ان تلاحظ هؤلاء الذين يغادرون النساء بالاسواق او يؤذونهم بالاسواق باي نوع من الاذى، فيمسكوه ويسجدوهم ويؤدبوه حتى يكون عبره لغيره. وعلى ولاه الامور ان يساعدوا في ذلك وان يؤكدوا على الهيئه في ذلك. وهذا ان شاء الله سوف يتم، وعند الهيئه وعند ولاه الامور علم بهذا الامر. نسال الله ان يعينهم على اداء الواجب وان يهدي الشباب وغير الشباب للحق. الواجب على الشباب وعلى غير الشباب ان يكون لهم راجع من انفسهم وان يخافوا الله وان يراقبوه وان لا يحتاجوا الى هيئه ولا غير هيئه. كل مؤمن عليه ان يجاهد نفسه ويحذر طاعه هواه وشيطانه، فلا يجوز له ان يؤذي مؤمنه كما لا يجوز ان يؤذي مؤمنه. فاذا دخل السوق لحاجه فليقصد حاجته وليبتعد عن إيذاء المؤمنات، لا بنظره ولا بكلامه ولا بسيارته ولا بافعاله ولا باي نوع من الأمر. هذا هو الواجب على جميع الشباب وعلى الشيوخ وعلى النساء ايضا ان يحذرن ذلك، عليهن ايضا ان يبتعدن عن اسباب الاذى، فانها اذا خرجت متبرجه هي التي تؤذي الناس ايضا وتسبب مشاكل. فعليها ان تخرج في ملابس دفينه لا تلفت الانظار ولا يحصل بها فتنه، لا تتبرج ملابس جميله ولا تبرز شيئا من محاسنها لا عند صاحب الدكان ولا عند غيره، وتلازم الحجاب والتستر. وفي ملابس لا تلفت الانظار مستوره بعيده عن الفتنه، فكما انها تؤذي فالشباب قد يؤذيها ايضا. فعليها ان تبتعد عن الاذى وعلى الشباب يبتعد عن الاذى. كل من الصنفين عليه يتقي الله. فعلى المرأة أن تتقي الله في خروجها للسوق، لا تخرج إلا لحاجة تامة. الله يقول سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهي مأمورات بمصلح البيت وعدم الخروج إلا للحاجات المبينة الشرعية. وقرن في بيوتكن، فإذا خرجت فتخرج تفلة، لا رائحة ولا ملابس جميلة في الأسواق ولا إظهار شيء من المحاسن، بل تشكر نفسها غاية الستر حتى تقضي حاجتها. وإذا أمكن أن يقضي حاجتها أخوها أو أبوها أو زوجها أو ولدها كان ذلك أفضل وأكمل وأسلم. فالحاصل أن الأذى محرم على الجميع، عليها أن لا تؤذي وعلى الشباب لا يؤذي، كل منهم عليه أن يحذر ما حضر الله عز وجل. نسأل الله لجميع الهداية.